الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أمواتكم بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولا تقولوا أيها المؤمنون في شأن الذين يستشهدون في سبيل الله أنهم أموات، يعني كما يموت الناس، بل هم أحياء عند الله سبحانه وتعالى بحياة لا ندركها، حياة خاصة لهؤلاء الشهداء الذين امتن الله عليهم بهذا الاصطفاء العظيم. ولنبلونكم يعني ولنختبركم ولنمتحننكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله سبحانه وتعالى يقول من سنته الابتلاء يبتلي عباده المؤمنين بأنواع من المصائب تحصل لهم، أحيانا يكون جوع، أحيانا يكون خوف، وأحيانا شيء من الفقر أو هلاك الأنفس أو ضياع الثمرات. فالله تعالى يعني جعل هذه الدار دار ابتلاء. لم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والله تعالى يريد أن يرى صبرنا وإيماننا. مما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يفتن الإنسان على قدر دينه ويبتلى على قدر إيمانه. وفي قوله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء، يدل أن هذا ابتلاء، ابتلاء اختبار وليس ابتلاء هلاك. فالله تعالى يختبرنا بشيء من الخوف والجوع، ولم يقل ولنبلونكم بالخوف والجوع، لا، الله تعالى بس يعطينا ذواقة فقط، هكذا يختبر الناس بشيء يبرز فيه إيمانهم ويظهر فيه معادلهم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين في هذا الابتلاء نجح، وبشر الصابرين. ثم وضح أكثر الله تعالى فقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني احنا كلنا لله سبحانه وتعالى وسنرجع اليه، فلا يعني يعزي نفسه، وهذه الكلمات فعلا معزيه ومؤثره. اذا ظن الانسان واعتقد اعتقادا جازما انه سيرجع الى الله، فانه لن يكون حريصا على الدنيا او ما فات منها. والصبر كما ذكر العلماء ثلاثه انواع: صبر على طاعه الله، وصبر عن معصيه الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، على أقدار الله المؤلمة. وكلها يعني الله تعالى يثني عليه. ولا يستطيع إنسان أن يقوم بالطاعة إلا بالصبر، ولا يستطيع إنسان أن يترك المعصية إلا بالصبر، ولا يستطيع أن يتحمل مصائب الدنيا إلا بالصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء أوسع وخير من الصبر. أعظم ما يعطيه الله تعالى الصبر. ويقول سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مفتوح، شيء مفتوح لهم، أجر لا حساب له ولا عد. هنا قال الله تعالى: أولئك عليهم، يعني الصابرين، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول هنا: الصلوات من الله سبحانه وتعالى، الثناء عليهم في الملأ الأعلى، الثناء عليهم في الملأ الأعلى والرحمة. فإذا الله تعالى يثني عليهم ويتنزل عليهم الرحمات، وأولئك هم المهتدون ويرزقهم الهداية. ثم قال سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الصفا والمروة كما لا يخفاكم هما جبلان في مكة، وقد شرع الله سبحانه وتعالى بينهما السعي وهو أحد أركان الحج والعمرة، وهي من شعائر الله. والسبب أن الله تعالى قال أنها من شعائر الله، مع أن العرب كانت تعرفها حتى قبل الإسلام، أن الأنصار رضي الله عنهم كانوا يطوفون بين الصفا والمروة على إساف ونائلة. إساف ونائلة صنمان، وهذا من غرائب ما فعلت العرب، صنمان كان رجل وامرأة فعلا الفاحشة داخل الكعبة والعياذ بالله، فمسخهم الله حجارة، مسخهم الله حجارة. فبعد ذلك عبدا من دون الله، وهذا شيء غريب سبحان الله. فنسي العلم أو تناسى الناس أو شافهم على الأصنام الموجودة فعبدا من دون الله، ووضعوا إساف على الصفا ونائلة على المروة. فكانت الأنصار إذا مروا بالصفا مسحوا إساف، وإذا مروا بالمروة مسحوا نائلة. فظنوا أن السعي بين الصفا والمروة إنما هو لاستلام إساف ونائلة وليس من الشرع في شيء. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نحن كنا في الجاهلية نطوف بين الصفا والمروة للسعي للمسح والتبرك وعبادة إساف ونائلة، فهل يعني نترك هذا أم لا؟ فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله وليس من شعائر الجاهلية. طبعا ولا يلتفت إلى هذه الأصنام. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كانوا متحرجينهم يطوفون بينهم، ظنوا أن هذا من الجاهلية، فالله تعالى قال: لا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم سبحانه وتعالى. من تطوع خيرا يعني فعل زيادة في بعد السعي، بعد الطواف، بعد الحج والاعتمار، وتطوع أيضا بفعل الطاعة، إن الله شاكر عليم لفعله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. هذه الآيات تتحدث عن غالبا أهل الكتاب ومن تشبه بهم أيضا. الذين يكتمون ما أنزل الله تعالى من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. وهذا يشمل بعض أهل العلم الذين أوتوا علما ثم كتموه، فلهم نصيب من هذا إن لم يعني ينتبهوا ويحذروا. الذين يكتمون ما أنزلنا من بيان الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، ويلعنهم اللاعن. إذا كثم العلم الذي يحتاجه الناس قد يؤدي الإنسان إلى اللعنة والعياذ بالله. ومن هنا نعرف خطورة كثم العلم، وأن الإنسان لابد أن يبلغ، لابد أن يبين، لابد أن يذكر الناس ويخبرهم بما أنزل الله تعالى عليه. إلا الذين تابوا يعني بعد ذلك وأصلحوا وبينوا فأولئك توب عليهم. الذين تابوا توبة الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات، وأصلحوا ما فات وبينوا العلم بعد ما كتموا بينوا، فأولئك توب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، خلاص ما تاب إلى الموت، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني يا أخوان من رحمة الله جعلنا مسلمين آخر، ولا ما يموت الإنسان والعياذ بالله على هذه اللعنة والعياذ بالله. خالدين فيها النار يعني لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ولا هم يمهلون إلى يوم القيامة. ينظر يعني يمهل وينتظر به إلى يوم القيامة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. يقول المؤلف: من فوائد الآيات الابتلاء سنة الله تعالى في عباده، وقد وعد الصابرين على ذلك بأعظم الجزاء وأكرم المنازل. مشروعية السعي بين الصفا والمروة من حج واعتمر، والمشروع أنه ركن كما تعلمون، ركن من أركان الحج والعمرة. من أعظم الآثام وشدها عقوبة كتمان الحق الذي أنزل الله، والتلبيس على الناس وإضلالهم على الهدى الذي جاءت به الرسل. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين، ونسعى منا وإياكم في طاعته

حسرات عليهم يتحسرون فوق عذابهم، فوق عذابهم الحسي عذاب نفسي بالحسرات والعياذ بالله. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يتمنى أن يرجع بس لا رجوع ولا خروج من النار والعياذ بالله، بل هؤلاء يخلدون فيها أبدا لا أبدا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من حال أهل النار وأن يرزقنا وإياكم دار القرار. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم كتابا وأن يأخذنا وإياكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآيات يأمر الله سبحانه وتعالى بها الناس بالأكل، أكل الحلال الطيب، والحلال غير الطيب. يعني قد يكون شيء حلالا لكنه ليس بطيب، أن يكون أجلكم الله منتن الرائحة أو سيء الطعم أو منتهي. قد يكون شيء حلال بس إنه قد يضر. يعني مثلا لو أن رجلا مثلا فيه مرض سكر وأكل من حلويات مثلا، فهو أكل حلالا لكن بالنسبة له لن يكون طيبا لنفسه وأكل به. فالله تعالى يأمر بالحلال الطيب، يعني الذي آثاره طيبة على بدن الإنسان. بعض الأطعمة يعني استكثار من أكل تملأ بطنا ولا تنفع جسدا. فينبغي الإنسان أن يختار يعني هذين الوصفين، يكون حلال ويكون طيب يعني نافع ومفيد وهكذا. أيها الناس كلوا من الأرض حلالا طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يا إخواني له خطوات، يعني لا يأمر بالمعصية مرة واحدة، هو يأمر الإنسان بخطوة بسيطة صغيرة في اتجاه غير اتجاه الصراط المستقيم. أول خطوة يحس الإنسان أنها ليست بعيدة عن الصراط المستقيم الذي يدعو الله تعالى فيه دائما يهديه إليه، ثم تستجر هذه الخطوة إلى خطوة تليها ثم الثالثة ثم ما ينتبه إذا قد به حاد الطريق جدا وابتعد عن الطريق الصحيح. لذلك الله تعالى يأمرنا بقطع الباب من أوله، بإغلاق الباب من أوله. لا تتبعوا خطوات الشيطان ولا خطوة، قف مباشرة. الشيطان أراد أن يلفك ولو شيء بسيط فابتعد، لأنه استدراج، يريد أن يستدرج حتى يذهب بك إلى أبعد نقطة. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الشيطان أول ما يحاول بالإنسان أن يوقعه في الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فإن نجا من هذه العقبة بأن دخل الإسلام وأصبح من أهل الإسلام، حاول أن يوقعه في البدع حتى يقع في الابتداع في الدين ثم يقبل من عمله شيء. فإن تجاوز هذه العقبة باتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حاول أن يوقعه في الكبائر، كبائر الذنوب المعاصي العظمى. فإن عصمه الله تعالى بالإيمان، حاول أن يوقعه في الصغائر فيجعله يعني يقع في صغائر الذنوب، يقول هذه صغيرة ومضار. فإن أبى واستعصم بالله سبحانه وتعالى وأكثر من التوبة، حاول أن يوقعه بالمكروهات والأمور التي يكرهها الله تعالى والمباحات، خليه في الشغل بالمباحات، فيلاحق المباحات حتى يذهب وقته كله بدل ما يعمله بالطاعة مشغول بالمباحات. ويجي الشيطان يقول له مباح، ما ارتكبت حرام، هو فعلا ما ارتكب حرام لكنه لا يفعل شيئا يقربه إلى الجنة. طيب إذا كان حريص على وقته ولم يسبق على الشيطان أيضا في هذا الباب، يقول يشغله بالمفضول عن الفاضل، يشغله بالمفضول عن الفاضل. يعني هذا 6 عقبات يا إخواني. الشيطان ما يترك الإنسان، لابد يأخذ منه شيئا، يشغله بالمفضول عن الفاضل، يعني في شيء فرض الوقت الآن أهم وأكبر، فيشغله بشيء أدنى من ذلك، يقول لا لا أنت في شيء مثلا اهتم بأهل، مثلا يعني يقوم صلاة الفجر قد أدنى الفجر وأقام الصلاة، فيقول لا تصلي في المسجد، أيقظ عيالك، ومهم إيقظ عيالك، لكن ترك صلاة الفجر أشد، فيقوم يشغله بالمفضول عن الفاضل، ويقول لك طيب لو رحت الصلاة من يقوم عيالك؟ طيب الشكل عيالك ما راح يصلون الفجر، ويبدأ الشيطان يحاول أنه يقلل حتى طعن. يقول فإن نجا من هذه 6 كلها أشغله بتسليط شياطين الإنس والجن عليه، يعني يحاول أنهم يشغبون عليه ويزعجونه، فالشيطان خبيث، يعني لابد يؤذي الإنسان. هذا معنى إخواني ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لو واحد أطعن الشيطان في اتباع المفضول عن الفاضل وسمع له، بيطيع بعد ذلك في اتباع المباحات وانشغال بها والمكروهات، ثم بيطيع في فعل الصغائر، ثم يطيع في فعل الكبائر، ثم يطيع في فعل البدع، ثم يطيع في فعل الشرك وياك. وقوله سبحانه وتعالى كل مما في الأرض حلال طيبة ولا تتبع خطوات الشيطان، هذا يدل أن الحلال الأكل الحلال الطيب مما يعينه على عدم اتباع الشيطان. ومفهوم الكلام هذا أن أكل الحرام سيؤدي إلى اتباع خطوات الشيطان. فالمال الحرام إخواني إذا أكل ماله حراما ساقه الشيطان سوقا، خاص يصبح في طاعة الشيطان. لذلك سبحان الله شوف أكلة الربا أو أكلة المال الحرام السحت يصبح حتى الطاعة ثقيلة عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما جسد نبت من سحت مما الحرام فالنار أولى به. ليش النار أولى به؟ لأن جسده خلاص لا يعني لا يستطيع أنه يتحمل الطاعة، يثقل عليه الطاعة بشيء يبدأ فيها المشقة. بينما الذي يأكل الحلال الطيب سبحانه وتعالى تجد نفسه خفيفة وقريبة إلى الطاعة. ثم قال إنه لكم عدو مبين، لا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين، يعني واضح، مو عدو عادي، عدو واضح صريح العداوة. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. بالسوء والفحشاء، السوء قيل هي الذنوب الصغائر والفحشاء الكبائر، وبعضهم قال السوء في الأقوال والفحشاء والأفعال. وعلى كل حال المقصود أن الشيطان يأمر بصغير الذنوب وعظيمها، السوء والفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أعظم الأمور التي يعني يحرص الشيطان على الإنسان يقع فيها أن يقول على الله ما لا يعلم. وهذا يخالف ترى كثير للأسف، يعني مثلا من أنواعها وأكثرها انتشارا الفتوى بغير علم. الفتوى بغير علم يعني مفهوم الفتوى إخواني أنك تقول هذا أمر الله أو هذا نهي الله أو هذا قضاء الله. فالآن الإنسان يقوم بالإخبار عن شيء عن الله، فإن كان غير صحيح دخل في الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. الآن اطرح قضية في دوانها، تقول يا جماعة ما حكم طلاق الغضبان؟ الكل يشارك بدون تردد، ما في أحد يقول ما احنا لسنا متخصصين. يعني اطرح مسألة طبية، يا جماعة ما حكم مثلا المخيخ والدماغ، وإذا أردنا أن نفك بينهما وأيهما مهتم به؟ ستجد الناس يقول بحال هذا يبي لك طبيب، يعني ولا يبي لك واحد متخصص. يعني لما تسأل واحد عن الهندسة وأمور الهندسة يقول جيب مهندس، لا تدخلنا. لا تسأل عن الفلك وأنواع النجوم والكواكب يقول لك تسأل واحد متخصص، إلا الشرع لا احترام له. الكل يتكلم للأسف، يعني إلا من رحم الله طبعا عصمه الله بالورع. فهذه مشكلة يا أخوان، أن يكون الشرع وأسهل ما يكون في الحديث عنه، مع أن الله قال فيه وأن تقول على الله ما لا تعلم. من أعظم الحرام أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم. لذلك ينبغي الإنسان في موضوع خصوصا الفتاوى أو تفسير القرآن، من أخطر ما يكون تفسير القرآن بدون علم. فيجب على الإنسان أن ينتبه. يعني مثلا قريب أنا قرأت واحد تكلم عن فليدعو قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. الناصية مقدم الجبهة، مقدم الجبهة. فيقول لنا واحد إن خلف هذه الناصية في جزء من المخ متعلق بالإرادة، وأن إذا ذهب هذا الجزء تذهب الإرادة، وبدأ يتكلم كلامه أن هذا إعجاز علمي، مع أن الله تعالى قال الناصية ما قال المخ، والناصية مقدم الجبهة، ولم يقل أحد أن الناصية هي المخ ولا جزء المخ. فهذا افتراء من الله، هذا كذب من الله، ما يجوز. ما يجوز أن يفسر القرآن بغير ما أنزله الله سبحانه وتعالى. إذا يا أخوان ينبغي التنبه، وأن تقول على الله ما لا تعلمون يدخل فيها الفتوى، يدخل فيها تفسير القرآن بغير علم، يدخل فيها أمور كثيرة ينبغي الإنسان أن يحفظها. يقول المؤلف التحذير من كيد الشيطان تنوع أساليبها وخفائها وقربها من مشتريات النفس، والحذر من أكل الحرام فإنه سبيل اتباع قوات الشيطان. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شكرا الله لكم حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا.